أجود بنفسي دون ديني سماحة لأبلغ في العليا منال المجاهدي. وما الدين إن لم ينعش السيف أمره بمنتعش فانهض إليه وجاهدي. وكل امرئ يرضى المذلة مبلسا فما بينه فرق وبين الولائد. وأي حياة للكريم إذا رأى لآم الورى أرباب أهل المساجد. ومن لم يقد في منهج الحق نفسه فليس لغير النفس فيه بقائد. وما الحر إن لم يقحم الوعر نفسه ويجزي العدا صاعا بصاع بماجد. وتحت غرار السيف يلتمس العلا وتدرك الطاعات من كل مارد. ومن دون حور العين أبواب شدة مفاتيحها زرق العوالي القواصد. وبيض بأيدينا خفاف صوارم ثقال الضبا مشحوذة بالمبارد. ذريني ذريني أبتغي اليوم في العلا سموا فأسمو لاكتساب المحامد. ذريني فإن الموت في حومة الوغى كريم ولك الموت فوق الوسائد. هل العيش إلا أن أخوض بمنصلي حياض المنايا في كريه الموارد. إذا خر للأذقان والأنف فارس وغودر فيها ساجدا أي ساجد. ودارت وثار النقع فيها كأنما دوي رحاها قاصفات الرواعد. هناك سلي عني فقد نلت غايتي وما زغت عن نهج قويم المقاصد. وما زغت عن نهج قويم المقاصد. إلى الحرب هيا أسودا أسود نهد القلاع ونمح الحدود. إلى الحرب هيا أسودا أسود نهد القلاع ونمح الحدود. على الكفر برق وقصف الرعود لنرقى براياتنا والبنود. لنرقى براياتنا والبنود.